باب التعوذ من فتنة الدنيا. حدثنا فروة بن أبي المغراب قال حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن ترد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. سبق لك ما هذا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.